السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام القراءة في كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين. وقد بدأنا تفسير الآيات آية الحقوق العشرة، فرأينا الحق الأول والحق الثاني. الحق الأول الذي هو حق الله الذي لا يقبل غيره من الحقوق إلا به، ثم الحق الثاني الذي قرن بحق الله الذي هو حق الوالدين. واليوم أو الليلة إن شاء الله تعالى نتوكل على الله في معرفة بقية الحقوق الثمانية، بقية الحقوق الثمانية، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والجميع المسلمين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في أثناء فصل في ذكر بعض الآيات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق، قال: وقوله وبذي القربى، أي أحسنوا إلى أقاربكم القريب منهم والبعيد بالقول والفعل، وأوصلوا لهم من الهدايا والصدقات والبر والإحسان المتنوع ما يشرح صدورهم وتتيسر به أمورهم، فتكونوا بذلك واصلين وللأجر من الله حائزين. هذا الحق الثالث المذكور في الآية وهو ذي القربى. وأود قبل ذكر هذا الحق أن أضم ضميمة للحق الثاني الذي هو حق الوالدين، استنبطه الإمام السعدي من قوله تعالى: وقل رب أرحمهما كما ربياني صغيرا. وذكرنا أن المرء إذا تذكر أو إذا استحضر كيف تربيه أمه وهو صغير وتعتني بنظافته وعلاجه وإطعامه وشرابه والعناية به ومداعبته وغير ذلك ورحمتها به، فإنه يتذكر ويدفعه ذلك إلى أن يستحضر ويتشجع ويتنافس في إيصال البر والإحسان إلى الوالدين. يضم إلى ذلك كل من كان لك ثم كل من كان منه عليك إحسان في التربية، سواء عالم ولا خطيب ولا مرشد ولا هادي، أو من تفضل عليك بفضيلة بعد فضل الله عز وجل مؤنة، فإن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فينبغي ألا تنسى الفضل للمعلم وللمرشد ولمن كان سببا في هدايتك وتربيتك. هذا مأخوذ من قوله: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن تربيتك شارك فيها ناس، قام أساسا الوالدان، وكان لبعض الناس عليك منهم فضل بعد فضل الله عز وجل. فينبغي إذا مثلا أسدى إليك إنسان نصيحة أو نعمة، ينبغي ألا تنسى ذاك الفضل. نعم، هو أزدى إليك نصيحة أو تعليما أو هداية أو فائدة، ومضى ذاك الوقت، لكن ربما ببركة تلك الفائدة أنت اليوم على استقامة وهداية وعبادة وسلامة وغير ذلك. ربما شخص علمك الحروف العربية، فلا ينبغي أن تنسى فضله بعد فضل الله، لأن بسبب تعليمه أنت تقرأ القرآن وتقرأ الفاتحة وتصلي به بذلك. ولذلك العلماء عندما يدعون لآبائهم ومشايخهم ولمن علمهم. والمسلم يكون يعترف بالفضل ويعترف بالحقوق، يعترف بالحقوق. فإحسانهم ربما كان في وقت قصير، ولكن فائدته استغرقت كل السنوات التي عشتها. وهذا في كما ذكرنا يتذكر به المرء فضل المعلمين والأئمة والخطباء، ولا سيما أهل السنة منهم وأهل التوحيد وأهل الحق الذين علموك الشجاعة وعلموك كلمة الحق وأن تقول كلمة الحق ولا تخشى في ذلك لومة لائم. وفي فائدة أخرى، وهو أن هذا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يدفعك أنت إلى أن تنهض بالتعليم وأن تجتهد في أن تعلم الناس وتسدي إلى الناس الخير. من أجل ماذا؟ من أجل أن يدعو لك بعد موتك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من دعاه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. وفيه أيضا أن الآباء خاصة ينبغي أن يبذلوا في الأبناء التعليم والهداية والتربية. ربما قد لا تنفعهم في مرحلة ما، لكن قد يصلون إلى مرحلة الكهولة ولا مرحلة الأبوة فيتذكرون ذلك ويدعون لك بالخير، لأن معلم الناس الخير الذي يعلمهم الحلال والحرام ويقربهم من الله تبارك وتعالى قد اقتدى بالنبيين عليهم الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى: وبذي القربى، يعني أحسنوا إلى أقاربكم، أحسن ما استطعت إلى أقاربك. القرابة الرحم أبذل لهم الإحسان، ويكون الإحسان القولي والفعلي، والقريب منهم والبعيد. تكون معطاء، تكون مرحبا، تكون مضيافا، تكون زائرا، تكون واصلا، تكون مفرجا لهم في الكروبات، تكون عفوا عنهم، تصلح ما بينهم. فهذا من الإحسان. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث يقول فيه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عائشة رضي الله، خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين الكاملة، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء فزعا، قالت له لما قال لها: قد خشيت على نفسي. قالت: كلا، متأكدة، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وذهبت به إلى ورقة وقالت: اسمع من ابن أخيك، ووقفت معه وقفة. هذه الوقفة كان لها أثر على النبي صلى الله عليه وسلم في ذهاب الخوف وبذهاب ذاك القلق الذي أصابه، طبعا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لا ينسى لخديجة هذا الموقف أبدا رضي الله عنها. إذن ينبغي أن نحسن لذوي القربة، نحسن ما استطعنا، الأقرب الأقرب، الأب والأم، ثم الأخ والأخت، ثم أدناك فأدناك، حتى الأرحام، حتى الأصهار ينبغي أن تحسن إليهم، ولا ينبغي أن تسمع إلى أقاويل الناس، لأن الناس يثبطون ويتهمونك ويعرقلون هذه الأمور. فينبغي أن تعرض عن الجاهلين كما قال الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. لأن صنائع المعروف دائما تجد لها الشياطين، شياطين الإنس والجن، حتى من أقارب، ربما حتى من الزوجة. ولذلك ينبغي للمرء أن يسمع لكتاب الله ولا يسمع لغيرهم، فالله تعالى أمر بالإحسان إلى ذوي القربة. ذوي القربة يدخل فيها الأصهار والأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه هالة أخت خديجة فيفرش لها رداءه ويقول اللهم هالة، ويأخذ الكتف من اللحم في العيد فيقول اذهبوا به إلى هالة. والله تعالى وقل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فصنائع المعروف لا ينبغي أن يعرقلك إنسان أو يقتت عليك أو يخبب عليك أو يعني ينمم فيقول إنك تفعل هذا وتفعل هذا، فإن المرء يفعل هذا انطلاقا من قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والذي لا يجد الخير المادي فعنده الخير الأخلاقي، الخير الأخلاقي، يقول الكلمة الطيبة وقولوا لهم قولا معروفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه السؤال الذين يسألون الأشياء فيعطيهم، وإذا لم يجد يقول لهم كلاما طيبا، يقول ما يكون من عندي من خير فلن أدخره عليكم، ولكن يقول لهم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يصبر ويتصبر يصبره الله، ويذكر لهم كلاما يرجعون به خير من ذلك الشيء المادي الذي جاءوا من من من أجله. قوله اليتامى. قال رحمه الله واليتامى هم الذين فقدت واليتامى هم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، فمن رحمة أرحم الراحمين أمر الناس برحمتهم والحنو عليهم والإحسان إليهم وكفالتهم وجبر خواطرهم وتأديبهم، وأن يربوهم أحسن تربية كما يربون أولادهم، سواء كان اليتيم ذكرا أو أنثى، قريبا أو غير قريب. نعم، اليتامى، جميل جدا أن يعرف المرء من هو اليتيم. اليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ وليس من ماتت أمه. اليتيم في الشرع هو من مات أبوه قبل البلوغ ولا يتمى بعد البلوغ. فاليتامى ينبغي الإحسان إليهم والاجتهاد في تربيتهم وإشعارهم بالأبوة وتأديبهم والعطف عليهم والحنو عليهم، لأنه فقد أباه، فينبغي جبر كسره بالإحسان واللطف، وأن تمسح على رأسه وتقربه إليك وتضمه وتداعبه وتضاحكه وتشعره بأنه مع إخوته، لأن في ذلك الحظوة بالسكنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تسكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم، اليتيم كهاتين، لأن ليس من السهل أن تكفل اليتيم وتمر على المراحل وتقسط معه ولا تكون قاسيا عليه. فكل وجوه الإحسان ينبغي أن تؤديها إليه لتعوضه، تتودد إليه وتتلطف به وتشعره أنك بمكانة أبيه، فتعطيه ما تعطي لأبنائك. وهذا من كمال الإسلام، هذا من كمال الإسلام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اليتامى في القرآن في مواضع عديدة، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا، وحذر من أكل مال اليتيم. قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالشاهد أن فرصة للمسلم إذا وجد يتيما أن يحسن إليه، ولو كان بعيدا عنه يزوره ويأتي به يوم الإجازة ويوم العطل ليلعب مع أبنائه ويشعر بأنه مع إخوته، فيراعيه ويؤدبه ويهذبه، لأن قد ينحرف اليتيم الذي لا يجد من يرشده، الأب الذي عنده الوازع السلطان يجد الحرية فيعطيه ويحسن إليه، ومن جانب آخر أنه يهذبه ويحفظه من الانحراف، وهذا من الكفالة، هذا من التكفل باليتيم. يرجو المرء بذلك وجه الله، يرجو وجه الله ويتمنى أن يكون حاضيا بالسكنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال رحمه الله: والمساكين، وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر تعالى بسد خلتهم ودفع فاقتهم والحض على ذلك، وقيام العبد بما أمكنه من ذلك من غير ضرر عليه. نعم، المساكين هم الذين أسكنتهم الحاجة. سكن معنى هدأ، فلم يجنح لتلك الحاجة. الحاجة والفقر لم يصبح لديهم ما يكون به كفايتهم وكفاية من يعولون، لأن هناك الأب يكون مسكينا، محدود الراتب، محدود الدخل، عليه ديون، عليه تكاليف، ويرى الأشياء ولا يستطيع أن يحظى بها ولا يشتريها، يشم الطبخ ويطالبه أبناؤه فيصبرهم ويسكنهم، ولذلك سموا مساكين. فأمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى المساكين. قد يكون مسكين من حيث السكن، مسكين من حيث الأكل، من حيث تسديد الفواتير، من حيث اللباس، من حيث أدوات المدرسة، بعض الرسوم. فالمرء يسد حاجة المساكين، وإذا لم يكن عنده ما يسد به حاجة المساكين فلا يدع اللطف، التلطف بهم والدعاء لهم أن يفرج الله عنهم وأن يرفع عنهم الهم بأي وجه من الوجوه. يقول الكلمة الطيبة، يصبرهم، يذكر لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين، وأن المساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. شعال نصف اليوم هذا 500 سنة، 500 سنة، لأن الأغنياء الذين عندهم حسابات، عندهم الحسابات وعندهم الأموال وغير ذلك، وربما اكتسبوها من جهة وأنفقوها في جهة، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المسكين ما عنده، فيدخل المسكين باكرا، والغني يدخل عند منتصف النهار، لأن في منتصف النهار كل من سيدخل الجنة دخل الجنة. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مقيلين في الجنة كلهم، التالي يدخل منتصف النهار. شعال منتصف النهار 500 يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم 1000 سنة، يوم القيامة فيه 1000 سنة، 500 يوم، 500 سنة عفوا، 500 سنة فيها الحساب للمؤمنين الموحدين الذين سيدخلون الجنة، وبعد ذلك يبقى الذين سيدخلون النار ممن سيحاسبوا. أما الذين كانوا مشركين ماذا يكون شأنهم؟ بمجرد يجوا يوم القيامة يدخلوا النار، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يسحبون على وجوههم ويجرون جرا ويدخلون ويدخلون النار. فالمسكين يذكر بهذا، قول يعني عندك تعزية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين، واحشرني مع المساكين. إذا كان هذا إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء ويعزي ويسلي به المساكين. وقد يكون الرجل غنيا لكنه مع المساكين، مع المساكين، لأن ماله يفعل به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، فهو يسعى لهلكته في الحق، يسعى لهلكته في الحق، لأن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. معنى سلط على هلكته، كأن هذا هذا الإنسان تسلط على المال لكي يهلكه في ماذا؟ في الحق. نسأل الله من فضله. قال رحمه الله: والجار ذي القربى، أي الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة. الجار ذي القربى هو قريب من الأرحام، وجار يسكن معك في نفس في نفس القرية، تجمعك به قرابة، أخوك، عمك، خالك، خالتك، عمتك، ابن خالك، هذو قرابة، وزيادة على ذلك من الأرحام، له مزيد حق على جاره لأنه جار وقريب، فهذا له حقان، وله حق عليك وفضل النفقة عليه خير من النفقة على غيره. رجل أراد أن يجعل حديقة في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تجعلها في قرابتك يكون لك صدقة وصلة رحم، صدقة وصلة رحم. هذه الصدقة يعني حاشا الزكاة، لأن الزكاة لا يصح وضعها للأب، لأن الأب تجب عليك في النفقة، ولا الأم، ولا الأولاد الذين هم تحت النفقة، الذين ليسوا بالغين أو ليسوا ما زالوا تحت كنفك. وبهذا تقوى المحبة وتتوثق أواصر الإيمان، وإذا قلت يسمع لك، وإذا تكلمت وحكمت يؤخذ بحكمك، وكل ذلك ترجو به الهداية للإسلام. قال رحمه الله: والجار الجنب، والجار الجنب الذي ليس بقريب، فعلى العبد القيام بحق جاره مطلقا، مسلما كان أو كافرا، قريبا أو بعيدا، بكف أذاه عنه وتحمل أذاه، وبذل ما يهون عليه ويستطيعه من الإحسان، وتمكينه من الانتفاع بجداره أو طريق ماء على وجه لا يضر الجار، وتقديم الإحسان إليه على الإحسان على من ليس بجار، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد لحقه. فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالصدقة والهدية والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال، تقربا إلى الله وإحسانا إلى أخيه صاحب الحق. نعم، ذكر الإمام السعدي مجموعة من صور الإحسان إلى الجار، جار ما هو قريب، ما هوش من القرابة، لكنه جار، كتب الله سبحانه وتعالى أن يسكن في حيك وفي قريتك، فهذا سواء كان مسلما أم كافرا، قريبا أم بعيدا، كما يقول الجار 40 دار، يمين وشمال وجنوب وغرب وغير ذلك، فهذا ولو كان كافرا تحسن إليه، إذا كان كافر تحسن إليه، تعطيه هدية، تظهر له محاسن الدين، تزوره إذا مرض لتذكره بالشهادة والإسلام ليكون تكون سببا في هدايته، تتعاهده بطعام. والله سبحانه وتعالى قال لما جاءت زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وكانت كافرة ومطلقة منه، أم أسماء، زادت تزور أسماء، فأسماء تركتها عند الباب، لم ترد أن تدخلها البيت، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي أتتني وهي راغبة عن الإسلام، مش مسلمة، أفأصلها؟ يمكن ندخلها البيت؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل جبريل بالوحي بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالشيخ بين صور الإحسان إلى الجار الجنب، قال بأن تكف أذاك عنه، لا تؤذيه، هذه واحدة، وتحمل أذاه، قد يكون هو شريرا فتحمل أذاه، مش كما يقولوا عندنا شكة بشكة ولا واحدة بعشرة، كما يقول الجاهل ألا لا يجهل عن لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أنت لا تؤذيه وإذا آذاك تتحمل أذاه، وأن تبذل ما يهون عليه ويستطيعه من الإحسان. وإذا كان عندك جدار، أنت باني جدار وهو ما عنده جدار، تخليه بهذاك الجدار ينتفع، تخليه يبني غير ثلاث جدران لكي تخفف عليه. هذا ذكره الإسلام وذكرته السنة. وإذا عندك شجرة تطل عليه، فكل ما طل عليه فهو له. عندك شجرة تعتين ولا ليمون ولا فاكهة ولا زيتون ولا اللي طل عليه ولا تمر، كله له ولو كان كافرا. أو عندك طريق ماء، عندك بير، عندك طريق يمر عليها باش يدوا الماء، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد لحقه. وإذا طبخت مرقا، إذا طبخت طبيخ أكثر الماء وخذ شيئا من ذاك الطبيخ لجارك، لأنه شم الرائحة، ممكن عنده صبيان، عنده امرأة مريضة، عنده عجوز، عنده. ولذلك بعض الناس قد يؤذي جاره بأن يعني يشعل يعني مدخنته، يشعل المجمرة تاعه ويضع فيه المشاوي كل يوم، هذا حوت هذا مشوي هذا كذا، والجيران يشموا، والصبيان والنساء والأطفال والبنات، هذا من الأذى، هذا من الأذى. ما نقولكش لا ما تأكلش، لكن إذا أردت أن تأكل اذهب بعيد، اذهب بعيد، يعني هذا في أسوأ الأحوال. وإلا من تأكل كل شم الريحة تعطيهم. نعم. وتتلطف بهذا الجار بالكلام والسلام والإنعام والسؤال والدعاء والدعوة وزيارة المريض واتباع الجنائز والمواساة عند المصائب، وربما يقتضي منك أن تقف عنده عند النوائب لما تجيه مصيبة ويحتاج مال، فهذا من حقوق الجار، والله المستعان. قال رحمه الله: والصاحب بالجنب، قيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو الزوجة، وقيل هو الرفيق مطلقا في الحضر والسفر، وهذا أشمل، فإنه يشمل القولين الأولين، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له والوفاء معه في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. الصاحب بالجنب لأهل العلم في هذا المعنى أقوال: إما يكون الصاحب بالجنب وهو اللي سافر معك، تروح في طائرة واحدة ولا حافلة واحدة ولا سيارة واحدة، قد يسافر معك منا للعاصمة، هذا صاحب بالجنب، كل اللي كانوا في السيارة في التاكسي هذا صاحب بالجنب، فله حقوق، تسعفه إذا مرض، شربت الماء تعطيه الماء، أكلت أكل تعرضه عليه، إذا احتاج إلى مساعدة تعطيه. وإما أن يكون الزوجة صاحب الجنب، يقال عن أنها الزوجة، وقيل إنه الرفيق الرفيق مطلقا، سواء رافقك في بيتك أو سفرك أو في مشيك، وقد يدخل في ذلك، قال هذا أشمل، يدخل في هذا ماذا؟ يدخل في ذلك ماذا؟ يدخل اللي يصلوا معك واللي يحضروا معك الحلقة، صاحبي بالجنب، هذه انترك مجنبه، الصاحب بالجنب اللي يحضروا معك الحلقات، هذا الصاحب بالجنب، تشوفه وتستأنس به وربيت معه مودة ومحبة، وإذا غاب تسأل عنه، وإذا مرض تذهب إليه، وإذا أصيب لعله عليه ديون ولا ويستحي أن يلقى الناس، فتذهب تقول ما الذي غيبك، هو استحى أن يقول لك عندي ديون وغير ذلك وأنا مثقل بالديون، أو ربما عنده مرض، فينبغي أن تسأل، هذا أقرب من الذي لا يحضر الحلقة مثلا، هذا أقرب من الذي لا يصلي معك، فأنتم تتلقون العلم سويا وتتفقهون سويا وتتعلمون دين الله سويا، وتتراجعون في هذه المسائل، كل مرة يقول انظر المسألة الفلانية، أرأيت المسألة الفلانية، فسمي صاحب الجنب لأن جنبك يلاقي جنبه، فهذا يجعل الحقوق مؤكدة والمودة والدعاء، الدعاء لبعضكم البعض بظهر الغيب، لأن من دعا إلى على أخيه بظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثله. وإذا حصل له سعادة وسرور تفرح له، نجاح في أولاده، ولادة في داره، تزويج في بيته، تفرح له ولو لم تحضر، ليس بالضرورة أن تحضر، وتقل اللوم، لأن من علامات الساعة كثرة اللوم، الناس يتلاقوا ما عرفتنيش، عرفت فلان وما عرفتنيش، هذه ينبغي إذا كان استطاع المرء لا يلوم عند على بطنه فليفعل، اللي ما يلومش على بطنه هذا قد أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، بغيت الشرف الشهرة عند الله وفي الملأ الأعلى عليك بقيام الليل، وأن عزته يبغى يكون عزيز ومرفوع في الدنيا ماذا يفعل؟ استغنائه عن الناس، استغني ما يبين لأنه فقير ولا محتاج ولا يلوم ناس ما لأنه ما دعوهش للعرس ولا ما دعوهش للعقيقة ولا ما ادعوا فلان وما دعوهش، وليلتمس الأعذار لإخوانه. بعض السلف كان عنده مال، كان يعني ميسور الحال، وكان الناس يزورونه ويفتح لهم بيته للإطعام دائما، فاشتدت عليه الأحوال فلم يعد يزوره أحد، وحال الأزواج النساء يعني لئيمات، قالت له أرأيت أصحابك كانوا يأتون من أجل بطونهم، واليوم لما اشتدت عليك الأمور صاروا لا يزورونك، فقال لها هذا من حسن خلقهم لأنهم علموا أني في شدة فلم يريدوا إحراجي، أحسن بهم الظن. شوف واحد دعا وحدين وانت ما دعاكش، قل لعله يعرفني باللي أنا قلبي واسع، وهادوك اللي دعاهم يخاف من لوم التحم، فأنا أساعد أخي، ألتمس له الأعذار، وإذا لقيته قل له جزاك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير والبارك عليك، وراني فرحت لما سمعت الفرحة دخلت عندك وكأنها دخلت عندي، ولا حرج في عدم الدعوة، والأصل الأساس والمهم أنك نجحت في تزويج ولدك ولا بنتك ولا غير ذلك، ونحن نشترك في هذا وتمضي الأمور، ويجزيك الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق أجرا عظيما بأنك طيبت خاطر أخاك، طيبت خاطر أخاك. نعم. قال رحمه الله: وابن السبيل وهو الغريب في غير بلده، سواء كان محتاجا أم غير محتاج، فحث الله على الإحسان إلى الغرباء لكونهم في مظنة الوحشة والحاجة، وتعذر ما يتمكنون عليه في أوطانهم، فيتصدق على محتاجهم، ويجبر خاطر غير المحتاج بالإكرام والهدية والدعوة والمعاونة على سفره. هذا ابن السبيل وهو الغريب، الغريب عن بلدي، جاء في الأثر أعطوا ابن السبيل حقه ولو جاء على فرس، مش بالضرورة يكون فقير، قد يكون يأتي بسيارة فخمة ولكنه ابن السبيل، سواء كان محتاج أو غير محتاج، هو غريب على بلده، لأن الغربة تحدث في النفس وحشة، بعيد على أولاده وبعيد على أهله، ويطعم في المطاعم والفنادق والشوارع، فربما إذا وجدته فإنك تكرمه، تثق فيه فتدعوه إلى بيتك وتعد له طعاما يوما من الأيام، وتجلسه وتحدثه عن بلدك وتسلم عليه وتشعره بأخلاقك وتبتسم في وجهه، لا سيما إذا دخل المسجد قل مرحبا بالضيف، أهلا وسهلا، تحتاج شيء نحن موجودين، هذه كلمات قد يقول لك جزاك الله خير، ولكن ماذا؟ تذهب تلك الوحشة ويرجع لبلده ويقول إن الناس بلد الفلانية من خيرة من عرفت، شعرت بين أني بين أهلي. وتصور لو أنك أكرمته بضيافة، هو جاء لأسبوع ولا أسبوعين في مهمة عمل أو بحث عن تجارة وغير ذلك، وأنت قلت له اليوم الفلاني يوم الجمعة نحن نعد طعاما، نريدك أن تعطينا رأيك في طعام بلدتنا، وتعد له طعام مما تحب، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قد يكون عابر السبيل يحتاج إلى الإرشاد، إرشاد إلى نوع من المطاعم، نوع من الفنادق، نوع من الطريق، تختصر له الطريق. فأعمال الخير وسبل الخير كثيرة، فعابر السبيل له حق، ولو جاء على فرس، ولو جاء على سيارة، في سيارة فخمة، فأنت استغل هذا الأمر واستغل هذه الفرصة قبل أن يأتي الوباء والمرض والأجل ويأخذك ويقول تقول يا ليتني قدمت لحياتي. اللي الآن اليوم في القبر واش يقولوا؟ ليتنا في الحلقة هذه، ليتنا في أموالنا ننفقها هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. باغتتهم الموت وحان أجلهم وذهبوا وتركوا الأمور المشبكة، لا وصية ولا أداء للحقوق ولا مظالم ولا أمانات ولا غير ذلك. فأنت دائما عد نفسك في الموتى، ولذلك لما تجد أبواب الخير تقول هذا شيء، هذا المسكين خير ساقه الله إليه، ولا تحسب نفسك بأنك تفعل فيه الخير، وإنما أنت مستخلف، لأن الله تعالى قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أسأل الله من فضله. قال رحمه الله: وما ملكت أيمانكم، أي من الرقيق والبهائم، بالقيام بكفايتهم، وألا يحملوا ما لا يطيقون وأن يعاونوا على مهماتهم، وأن يقام بتقويمهم وتأديبهم النافع. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، عات على الله، متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بأقواله على وجه الكبر والعجب واحتقار الخلق، وهو في الحقيقة السافل المحتقر. ولهذا قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهؤلاء ما بهم من الأوصاف القبيحة تحملهم على البخل بالحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بأقوالهم وأفعالهم بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فهؤلاء جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، وبين السعي في خسارة أنفسهم والسعي في خسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين. ولهذا قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بالحق وتكبروا على الخلق واستهانوا بالقيام بالحقوق، أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي الدائم. الحق العاشر في آية الحقوق العشرة حق ملك اليمين، ويدخل في هذا العبيد والإيمان والإماء والبهائم، حتى البهائم هذا يلحق بملك اليمين الرقيق والبهائم الذين ينبغي أن يحسن إليهم، لأنهم ضعفاء ولأنهم لا حول لهم ولا قوة، ولا يكفيهم إلا مالكهم فيعطيهم الطعام والشراب وما يحتاجونه، وأن يعاونهم على ما لا يطيقون، وأن يؤدبهم بالتأديب النافع، وهذا من الخضوع لله تبارك وتعالى. لأن عكس ذلك إذا كان الإنسان لا يعتني بالعبيد والإماء الذين يملكهم ولا البهائم ولا الطيور ولا غير ذلك، هذا من الكبر. وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الملاك الذين يملكون العبيد أن لا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. والله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا فخورا، ختم الآية بهذا السياق، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذا فيه أن هؤلاء عرضة لهذا البلاء، الأمور التي يبغضها رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه صفات البخل والفخر والتكبر، يرثها الملاك الذين يتكبرون على العبيد فيهينونهم ولا يطعمونهم ولا يسقونهم ولا يراعون مثلا أحوالهم إذا مرضوا وسقموا وصابهم الضعف. فهذا ابتلاء، ابتلاك الله به ينبغي أن تقوم به أو تكلف من يقوم به، ليس بالضرورة أنك أنت الذي تراعي البهائم والأنعام والعبيد، ولكن يكونون على عينك، يكونون على عينك، فتكلف الخدام والعمال لكي يقوموا بهذا، ولا تنام إلا وقد أديت حقهم. والله سبحانه وتعالى ذكر اللي قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، سبحان الله العظيم. بالنسبة للعبيد والبهائم وصفهم بأنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، لما؟ لأنهم إذا فعلوا هذه المنكرات فإنهم يلتقون مع نظرائهم من الأغنياء ومن المترفين وغير ذلك، فيقول يصير يفتخر، يقول أنا أنظر كيف فعلت للعبد الفلاني وكيف فعلت فيشجع نظراءه لكي يفعلوا مثل ذلك، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من المال ومن الإحسان. فالذي أحسن الله إليه ينبغي أن يحسن إلى الناس، قال الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. وختم الآية أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا، لأنهم أهانوا الناس فأهانهم الله تبارك وتعالى في النار، وأيما إهانة تكون في جهنم. ولأن هؤلاء يتولد منهم الشر ويكثر وتصير الفخر والقهر من هؤلاء الأثرياء، حتى ربما أن بعضهم يجعل العبد درجة، يجعله ماذا؟ درجة لكي يرقى عليها. عبيد يجعلهم يعني بدروج، الدرج بدل يجعله من الإسمنت واللبن يجعله من العبيد، وربما يجعله كرسي يطأ عليه، وهذا من الإهانة. ففي إهانة الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة أكثر. وهؤلاء يدعون إلى الضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أوزار من تبعه مثل أوزار من تبعه، غير أنه لا ينقص من آثامهم شيئا. فهؤلاء الذين يدعون إلى الفخر ويدعون إلى البخل ويدعون إلى الكتمان ويدعون إلى نشر الفساد، هؤلاء بوابات الفساد. ويوم القيامة قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهؤلاء ما يحب أن يبقى وحده، ولذلك لما يلقى نظراءه وشركائه ومنافسيه يقول لهم انظر أنا كيف أفعل مع العبيد وكيف أفعل مع كذا، ولا أعطيه كل المعلومات ولا أعطيه كذا، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ودت الزانية أن الناس كلهم يزنوا، لما؟ لكي ما تكون لهاش الفضيحة، لأن هي زنت فودت أن كل الناس يزنوا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.